سؤال: إن قوي طريق الإرسال في الحديث على الطريق المتصل، إن قوي الإرسال، إذا ترجح الإرسال، رجح الإرسال نعم في الحديث على الطريق المتصل، فهل يعتبر علة قاضحة فيه أم يعتبر من باب زيادة الثقات المقبولة؟ هل يعتبر ماذا؟ علة قادحة فيه أم يعتبر من باب زيادة الثقة؟ كيف يجتمع هذا السؤال مع المقدمة؟ لأنه السؤال هل يعتبر علة قادحة؟ فإذا اعتبر علة قادحة لم يعتبر زيادة من الثقة. كتب لي السؤال يحتاج إلى تدبر، يعني ما أنت ما منقول بلغتنا الشامية حكواتي. أنا كل المقصود يعني هذا المرسل أو هذا الحديث الذي روي على الوجهين مرسلا ومسندا، مرسلا ومسندا، إما أن يكون الراجح الإرسال فيسقط المسند ويكون معلولا، وحينئذ لا يرد السؤال هل هو من باب زيادة الثقة، لأن هذه زيادة مرجوحة والإرسال هو الراجح. أو إذا عكسنا وقلنا لا، هذا من باب زيادة الثقة وزيادة الثقة مقبولة، حينئذ لا يصح القول بأن الأرجح هو المرسل، يعني يجب الفصل بين أمرين تماما. إذا ثبت أحدهما ارتفع الآخر، ثبت الآخر ارتفع الأول، وهكذا. وذاك المتصل صحيح، الإرسال أصح والمتصل صحيح. هاي. فهل يكون المتصل زيادة ثقة أم لا؟ لا، نفس مكانك راوي، مكانك راوي. عم يأول لك كلامك يعني الرجل. ما اختلاف المخرج مع عدم اتحاد الطريق، يعني أن ليس المرسل هو الواصل في نفس الطريق. لا قد يكون، قد يكون هذه علة الأقوى لتضعف أحدهما، إما المرسل أو الموصول. بارك الله فيكم. الحديث المرسل والمسند مدارهما كليهما على شخص واحد، لذلك مش ضروري يكون الطريق مختلف. الطريق مختلف من دون المرسل أو من دون المسند، يعني مثلا سعيد بن المسيب جاء الحديث عنه قال قال أبو هريرة قال رسول الله، جاء من شخص آخر غير الأول عن سعيد هذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطريق طريقان إلى شخص واحد، قد يأتي مرسلا من وجه، هذه مسألة تأخذ طورا آخر، قد يأتي متن الحديث الواحد قد يأتي من طريقين مختلفين تماما، أحدهما مرسل ولا مخالف له مرسل، والآخر مسند. لا يرد السؤال في مثل هذه الصورة أبدا، بل على العكس من ذلك يصبح المرسل قويا بالمسند ولو كان ضعيفا بشرط أن لا يكون واهيا. أما الصورة الأولى فهي مرسل ومسند هو واحد، لكن جاء من طريقين،